بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلازال الحديث مع الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى. يسرد بعض أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الدلالة على أنه قد كفر المعين، ردا على من نفى أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لا يكفر معينا، وهذا لا شك أنه قول باطل. فبين في أول النقول، وهو يسرد كلاما باقتضاء الصراط المستقيم، بين رحمه الله تعالى أن من ذبح لغير الله تعالى فهو كافر مرتد عن الإسلام، وبين أن ذبيحته لا تحل، وهذا لا يكون إلا في المعين. ثم انتقل رحمه الله تعالى مبينا لأحوال الطواغيت الكبار التي تشد إليها الرحال، وهي اللات والعزة ومنات، وهي ثلاثة، وصفها بكونها كبارا لأنها هي الأصل. وبين رحمه الله تعالى ما يتعلق بأماكنها وكيفية عبادتها. ثم ذكر رحمه الله تعالى قاعدة عامة لمن أراد معرفة ما يتعلق بتأويل القرآن، فقال رحمه الله تعالى: ومن أراد أن يعلم كيف كانت أحوال المشركين في عبادة أوثانهم، ويعرف حقيقة الشرك الذي ذمه الله وأنواعه، حتى يتبين له تأويل القرآن، يعني تفسير القرآن، لن يتم إلا بمعرفة ما عليه أولئك المشركون. دل ذلك على أن معرفة الحال وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم تعين على فهم القرآن. ويعرف ما كرهه الله ورسوله، فلينظر إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أحوال العرب في زمانه، وما ذكره الأزرقي في أخبار مكة وغيره من العلماء. هذه قاعدة واضحة بينة في هذا المقام، تدل على أن من أراد أن يفهم تلك الآيات التي وردت في حال المشركين وبيان كفرهم و بيان معاملة النبي صلى الله عليه وسلم، لابد من الرجوع إلى السيرة النبوية. وإذا فكت السيرة النبوية وحال النبي صلى الله عليه وسلم عن واقع أولئك المشركين، حينئذ يحصل لبس، وأعظم ما يكون اللبس في بيان أو فهم حقيقة الشرك، لأن الشرك ما مر معنا أنه لفظ شرعي وله حقيقة شرعية. حينئذ كيف نفهم هذه الحقيقة الشرعية؟ نفهمها من ماذا؟ من القرآن. والقرآن إنما وصف أولئك المشركين بهذه الصفات، إذن لابد من الرجوع إلى عقيدة المشركين وإلى أقوال المشركين وإلى أفعال المشركين. ماذا فعلوا من أجل أن الله تعالى كفرهم؟ ودل ذلك على أن هذه الأوصاف والأحكام معللة، وإذا كانت معللة حينئذ تأخذ قاعدة أصلية المطردة أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فإذا كان كذلك، فمن فعل فعلهم حينئذ ينزل عليه الاسم والحكم كذلك، يعني يوصف بكونه مشركا لكونه قد لابس الشرك، وكذلك يقال فيه ماذا؟ أنه يقال فيه إنه مشرك، ويثبت له وصف الكفر وما يترتب عليه من أحكامه. ثم بين رحمه الله تعالى قصة جاء فيها أن بعض الصحابة مروا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا حدثاء عهد بكفر، مروا على مشركين وكانت لهم شجرة يعلقون عليها أسلحتهم ويسمونها ذات أنواط، فطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال: الله أكبر، هذا كما قالت بنو إسرائيل لموسى، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الطلب. وبين رحمه الله تعالى موقفه من هذا الحديث الذي هو حديث أبي واقد الليثي، فبين أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنكر مجرد المشابهة، فحمله رحمه الله تعالى لأنه من المتشابه المصادم في ظاهره، إذا كان على حقيقته يكون مصادما للمحكم الذي هو ماذا؟ أنه لا عذر لأحد بالشرك الأكبر. فدل ذلك على أن المصنف رحمه الله تعالى لا يجعل هذا الحديث أصلا في الإعذار به بالجهل كما يجعله المتأخرون. فالاحتجاج بكون ابن تيمية رحمه الله تعالى يعذر بالجهل ثم نجده في هذا المقام يؤول الحديث بما يوافق المحكم، يدل على أن نسبة القول بالإعذار إليه باطلة كما بينا ذلك مرارا. قال فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم مجرد مشابهاتهم للكفار في اتخاذ شجرة يعكفون عليها معلقين عليها السلاح، فكيف بما هو أعظم من ذلك من مشابهاتهم للمشركين أو هو الشرك بعينه؟ إذن هذا ليس هو الشرك بعينه الذي طلبه من طلبه من الصحابة هنا، ليس هو الشرك بعينه، إذن لم يفعلوا شركا. حينئذ كيف يقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد عذرهم بالجهل وقد وقعوا في الشرك الأكبر؟ احتج به كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وهذا الحديث كما عرفنا مرارا أنه من المتشابه، يعني هذه قضية عين، فلابد حينئذ بحملها على ما يوافق الأصل، والأصل المطرد في كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وإجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنه لا عذر لأحد مطلقا في التلبس بالشرك الأكبر. فإذا جاء ما يفهم منه أنه يعذر، حينئذ نقول هذا متشابه فيؤول ويجعل موافقا للمحكم. ثم ذكر رحمه تعالى بعض المواقع التي أدركها هو وقاسها على ما ذكره ابتداء فيما يتعلق باللات والعزة ومنات، بمعنى أن ما وجد بعد نشأة الشرك ووجود الشرك في هذه الأمة إذا أدركت المعنى الذي من أجله حكم على من عبد اللات والعزة ومنات لم تفرق بين النوعين. ولذلك بدأ كتابه أو بدأ كلامه بماذا؟ بدأ كلامه بالكلام عن الطواغيت الكبار وذكر اللات، وهذا لا شك أنه ماذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا قال إلى أن قال فمن ذلك عدة أمكنة بدمشق، مسجد يسمى مسجد الكف، فيه تمثال كف يقال إنه كف علي بن أبي طالب حتى هدم الله ذلك الوثن، سماه وثنا كما أن اللات وثنا، كما أن اللات وثن. حينئذ دل ذلك على ماذا؟ على أن من أدرك حقيقة الشرك والتعامل مع اللات والعزة ومنات، حينئذ إذا وجد مسجد أو وثن يعبد من دون الله تعالى والفعل هو الفعل حكمت عليه بكونه ماذا؟ بكونه شركا ولا فرقة، ولا يقال بأن الشرك لا يقع في هذه الأمة. ثم ذكر ما يتعلق بالصلاة والنهي عنها إلى أن قال رحمه الله تعالى وكلا الأمرين قد وقع، هو ما يتعلق باتخاذ قبور الأنبياء مساجد، وكذلك النهي عن الصلاة في أوقات النهي التي عند طلوع الشمس وعند غروبها. قال رحمه تعالى وكلا الأمرين قد وقع، فإن من الناس من يسجد للشمس وغيرها من الكواكب ويدعو لها بأنواع الأدعية، وهذا لا شك أنه مما أدركه هو، يعني مما وقع فيه في هذه الأمة، فدل ذلك على أن الشرك قد وقع في هذه الأمة خلافا لمن يزعم بأن الشرك لا يقع في هذه الأمة. قال وهذا من أعظم أسباب الشرك الذي ضل به كثير من الأولين والآخرين حتى شاع ذلك في كثير ممن ينتسب إلى الإسلام، وصنف فيه بعض المشهورين كتابا سماه السر المكتوم في السحر ومخاطبة النجوم على مذهب المشركين، مثل أبي معشر البلخي وثابت بن قراء وأمثالهما ممن دخل في هذا الشرك ودخل في الشرك كذلك، حينئذ تلبس به أو لا تلبس به وآمن بالجبت والطاغوت، إلى أن قال فانظر مصنف رحمه تعالى إلى كلام هذا الإمام الذي نسب عنه من أزاغ الله قلبه عدم تكفير المعين. فكفر الرازي في هذا النقل السابق لأنه هو الذي عناه بقوله صنف كتاب السر المكتوم، وكفر بعينه أبا معشر البلخي وثابت بن قراء، ولا شك أن هؤلاء الثلاثة لم يدركهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه تعالى، لا سيما الرازي لأنه ينسب إلى العلم الشرعي بمعنى أنه من علماء الشريعة بخلاف أبي معشر ومن معه. حينئذ الرازي توفي سنة 606، وابن تيمية رحمه الله تعالى ولد سنة 661. حينئذ إذا قيل بأن ابن تيمية رحمه الله تعالى لا يكفر المعين إلا إذا أقيمت عليه الحجة وتحققت شروط تنفت الموانع، بينه وبين الرازي ما يزيد على 50 سنة، فكيف أقام الحجة وكيف حقق الشروط وعلم انتفاء الموانع؟ صحيح أم لا؟ فدل ذلك على أن ابن تيمية رحمه الله تعالى له فهم فيما يتعلق بفهم الحجة الرسالية وإقامة الحجة الرسالية وتحقق شروط انتفاء الموانع، وإنما كما ذكرنا مرارا أنه لا يعنى به ما يتعلق بالتوحيد والشرك والمسائل الظاهرة، وإنما يعنى به المقالات الخفية كما نص هو في مواضع سيأتي بكلام المصنف رحمه الله تعالى. إذن المصنف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كفر الرازي، وكفره ماذا؟ عينا أو نوعا؟ لا شك أنه ماذا؟ أنه عيني، بمعنى أنه سماه كما سيأتي به في مواضع. فدل ذلك على ماذا؟ على أن المصنف رحمه الله تعالى أجاد في نقل هذا عن ابن تيمية رحمه الله تعالى. وابن تيمية رحمه الله تعالى نسب إليه أنه لم يكفر الرازي، هذا غلط، لأن ثم بحثين، بحث يتعلق بتكفيره للرازي وهذا ثابت قطعا، تكفيره للرازي هذا ثابت قطعا، وبحث آخر هل تاب الرازي أم لا، وهل اعتبر ابن تيمية رحمه الله تعالى توبته أم لا. يشير في بعض المواضع أنه ماذا؟ أنه قد تاب وترحم عليه ودعا له في مواضع، وذكر كذلك أن توبته معلومة مشهورة، فدل ذلك على أن الطالب لا يخلط بين المسألتين، لأنه إذا وقع في الشرك وحكم عليه بالردة لا يلزم من ذلك أن لا يتوب، صحيح أو لا؟ لا يلزم، بل قد يرجع قبل موته فيتوب، حينئذ إذا ثبتت توبته حينئذ يبقى الحكم المتعلق به بما سبق من كونه قد كفر وارتد عن الإسلام لكونه قد ألف هذا الكتاب ودعا إلى الشرك وحسنه وزينه، حينئذ لا يتعارض عند طالب العلم الأمران، وثبوت تكفير ابن تيمية رحمه الله تعالى للرازي ثابت فيه في مواضع، ونحن ننقل بعض المواضع الدالة على ذلك. قال في الفتاوى الجزء الثالث عشر صفحة 180، الجزء الثالث عشر صفحة 180، قال رحمه الله تعالى: وكان من أسباب دخول هؤلاء، يعني التتار، ويتكلم عن الرازي وما يتعلق بتأليفه، وكان من أسباب دخول هؤلاء يعني التتار ديار المسلمين ظهور الإلحاد والنفاق والبدع، يعني ظهرت هذه الأمور الإلحاد والنفاق والبدع، حتى أنه صنف الرازي كتابا في عبادة الكواكب والأصنام وعمل السحر سماه سر المكتوم في السحر ومخاطبة النجوم. إذن هذا النفاق والإلحاد والبدع، ويقال إنه صنفه لأم السلطان علاء الدين محمد بن الكش بن جلال الدين خوارزم شاه، وكان من أعظم ملوك الأرض، وكان للرازي به اتصال قوي حتى أنه وصى إليه على أولاده، يعني خدمة للسلاطين، وصنف له كتابا سماه رسالة العلائية في الاختيارات السماوية، الرسالة العلائية في الاختيارات السماوية، وهذه الاختيارات لأهل الضلال بدل الاستخارة التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين، كما في حديث جابر، كما قال جابر في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وغيره وذكر الحديث ثم قال: وأهل النجوم، عباد النجوم، أهل النجوم الذين لهم نظر فيه في النجوم، وأهل النجوم لهم اختيارات، إذا أراد أحدهم أن يفعل فعلا أخذ طالعا سعيدا فعمل فيه ذلك العمل لينجح بزعمهم. وقد صنف الناس كتبا في الرد عليهم، وذكروا كثرة ما يقع من خلاف مقصودهم فيما يخبرون به ويأمرون به، وكم يخبرون من خبر فيكون كذبا، وكم يأمرون باختيار فيكون شرا. والرازي صنف الاختيارات لهذا الملك، وذكر فيه الاختيار لشرب الخمر وغير ذلك، كما ذكر في السر المكتوم في عبادة الكواكب ودعوتها مع السجود لها والشرك بها ودعائها مثل ما يدعو الموحدون ربهم، بل أعظم، والتقرب إليها بما يظن أنه مناسب لها من الكفر والفسوق والعصيان، يعني أباح الفواحش، فذكر أنه يتقرب إلى الزهرة بفعل الفواحش وشرب الخمر والغناء ونحو ذلك مما حرمه الله ورسوله، يعني زيادة على تأليفه في الشرك الأكبر وتزيينه عبادة الكواكب، كذلك أباح ماذا؟ ما يتعلق بالفواحش في الجملة. وقال رحمه الله تعالى في بيان تلبيس الجهمية الجزء الثالث صفحة 53: فالكلام على هذا من وجوه، أحدها أنه من العجب، ويرد على الرازي، أن يذكر عن أبي معشر ما يذم به عبادة الأوثان، أو ما يذم هو به عبادة الأوثان، وهو أي الرازي الذي اتخذ أبا معشر أحد الأئمة الذين اقتدى بهم في الأمر بعبادة الأوثان، اقتدى به أبي معشر بماذا؟ عبادة الأوثان، وتقرر أن عبادة الأوثان هذا ذنب، إذا تلبس به من تلبس كفر تدعى الإسلام، وابن تيمية على هذا القول، حينئذ لما نسب إلى أبي معشر أنه عبد الأوثان دل ذلك على ماذا؟ على أنه تكفير له، وسينص على ذلك. قال: أحد الأئمة الذين اقتدى بهم في الأمر بعبادة الأوثان لما ارتد عن دين الإسلام، هذه الجملة عن الرازي، لما ارتد عن دين الإسلام، عن دين الإسلام، هذا تكفير أم لا؟ هذا تكفير، الردة عند أهل العلم بالاستقراء والتتبع إنما يعنون بها ماذا؟ المروق عن الإسلام، المنوقع عن الإسلام، يعني قد يقال فيما يتعلق بالكفر أنه وقع في الكفر ولم يقع الكفر عليه، قد، لكن فيما يتعلق بالردة لا يقول مرتد إلا إذا فار خرج، يعني تعين. فكأنه يقال المرتد هذا مقارن أو مرادف للتكفير المعين، فإذا نزل عليه الحكم تكفيرا معينا قيل ارتد. أما أنه يقابل ما يتعلق بالكفر المطلق النوعي فلا وجود له. ولذلك لو نظرت في كتاب الردة وما يتعلق بأحكام المرتدين وجدت هذا في صنيع العلماء، أنهم إذا حكموا بالردة وأن هذا ردة باتفاق المسلمين أو أنه مرتد ونحو ذلك، دل ذلك على أنهم أرادوا به أنه خرج عن الملة. ولذلك قال هنا ابن تيمية في شأن أو وصف الرازي، قال لما ارتد عن دين الإسلام وأمر بالإشراك بالله تعالى. ومعلوم من الدين بالاضطرار أن من أمر بالإشراك فهو كافر، إذا أمر بالشرك وحسنه وزينه وألف في ما يتعلق بالشركيات ونحو ذلك هذا كفر مروق عن الإسلام بالإجماع. قال رحمه الله تعالى وأمر بالإشراك بالله تعالى وعبادة الشمس والقمر والكواكب والأوثان في كتابه الذي سماه السر المكتوم في السحر ومخاطبة النجوم. إذن هو يعني بقوله ماذا؟ لما ارتد عن دين الإسلام، يعني به من؟ الرازي، ولا يعني به أبا معشر، وإن كان أبو معشر كذلك كافر عنده، لكن المراد هنا فيما يتعلق بخاتمة كلامه وذكر هذا الاسم للمصنف دل على أنه أراد به ماذا؟ الرازي. وقد ذكر فيه يعني في هذا الكتاب عن أبي معشر أنه عبد القمر، أبو معشر هذا عبد ماذا؟ عبد القمر، فكفر أو لا؟ كفر باتفاق، لا خلاف في كفره، عبد القمر، بل من شك في كفره فهو كافر على القاعدة المطردة. وأن في عبادته ومناجاته من الأسرار والفوائد ما ذكر، يعني في عبادة القمر فيه ماذا؟ فيه مناجاة وفيه تعلق للقلب وطمأنينة، هذا في زعمه. قال فمن تكون هذه حاله في الشرك والعبادة، في الشرك وعبادة الأوثان، كيف يصلح أن يذم أهل التوحيد الذين يعبدون الله تعالى؟ لأن أبا معشر ذم أهل التوحيد، وكذلك الرازي لو كلامه فيما يتعلق بماذا؟ بأن إثبات الصفات هذا هو دين المشركين، هكذا عنده، وهذا لا شك أنه كفر إذا جعل أن إثبات الصفات لله تعالى على وجه اللائق به أنه هذا دين المشركين. هذا كمن يقول ماذا؟ أن التوحيد دين المشركين، أو أن التوحيد هذا دين الخوارج والمعتزلة، فالحكم واحد حينئذ، النظر يكون به بهذا الاعتبار. قال رحمه الله تعالى الذين يعبدون الله تعالى لا يشركون به، يذم أهل التوحيد الذين يعبدون الله تعالى لا يشركون به شيئا، ولم يعبدوا لا شمسا ولا قمرا ولا كوكبا ولا وثنا، بل يرون الجهاد لهؤلاء المشركين الذين ارتد إليهم أبو معشر والرازي وغيرهما مدة، تكفير أم لا تكفير؟ وفي قوله مدة أي زمنا من الوقت، فدل ذلك على ماذا؟ على أن ابن تيمية رحمه الله تعالى قد اعتبر أن الرازي قد تاب. فثم مبحثان، لا يخلط طالب العلم هذا بذاك، لأنه إذا قيل إن تكفير المعين ثابت عند ابن تيمية رحمه الله تعالى وقد كفر الرازي، قال دعا له، لا يلزم من ذلك أنه كفره في موضع وثبتت عنده توبته في موضع آخر فدعا له. ابن تيمية رحمه الله تعالى لم يصنف جميع الكتب التي صنفها في لحظة واحدة حتى يقول تناقض، لا، وإنما هو قد يتناقض في مواضع، لكن المراد هنا فيما يتعلق به بالرازي. حينئذ نقول إن ابن تيمية رحمه الله تعالى كفر الرازي، وهذا نص واضح بين، وفي موضع آخر دعا له لما ثبت عنده من أنه قد تاب. قال هنا بل يرون الجهاد لهؤلاء المشركين، سمى الرازي مشركا أدخله في هذا الوصف، الذين ارتد إليهم أبو معشر والرازي وغيرهما مدة، وإن كانوا قد رجعوا عن هذه الردة إلى الإسلام، رجعوا إلى الإسلام. إذن كيف يرجع للإسلام من كان هو داخل في الإسلام؟ هل يصح هذا؟ لا يصح، رجع إلى الإسلام، إذن خرج ثم رجع، كفر ثم بعد ذلك رجع، لا إشكال فيه، قد يكفر ثم يتوب. قال وإن كانوا قد رجعوا عن هذه الردة إلى الإسلام فإن سرائرهم عند الله، لكن ها يعني هذا التعصين، لكن لا نزاع بين المسلمين أن الأمر بالشرك كفر وردة، وهو قد أمر بالشرك، حينئذ يكون ماذا؟ يكون قد كفر وارتد. وهذه المسائل من المسائل الظاهرة، بل من أظهر الظاهر، يعني لا يدخل فيها ماذا؟ العذر بالجهل مطلقا، ولا التأويل ولا الشبهة، ليس عندنا هنا شبهة، وليس عندنا هنا ماذا؟ تأويل، لأن التأويل والشبهة أو التأويل السائغ هذا لابد من ماذا؟ لابد من دليل، يعني يكون قد اشتبه عليه دليل ما فأول ونحو ذلك. وأما مسألة الشرك الأكبر والأمر به، هذا لا وجود لنص واحد لا بالمنطوق ولا بالمفهوم، بل النصوص ومنطوقاتها تدل على ماذا؟ والإجماعات كذلك القطعية تدل على أن الشرك هذا منهي عنه، وإذا كان كذلك فكيف يأمر بالشرك؟ هذا يدل على ماذا؟ على أن ثم مناقضة ورد لي لكلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم والإجماع القطعي. لا نزاع بين المسلمين أن الأمر بالشرك كفر وردة إذا كان من مسلم، يعني ثبت إسلامه ثم بعد ذلك يقال فيه ماذا؟ قد كفر وارتد، لأن الردة هذه لا تكون من كافر نشأ على كفره، وإنما يكون ممن ثبت له ماذا؟ ثبت له الإسلام بطريق شرعي، بطريق شرعي. حينئذ نقول هذا الذي تلبس بالشرك وهو مسلم في أصله، سواء كان ظاهرا وباطنا أو ظاهرا، حينئذ تلبس بناقض حكمنا عليه بماذا؟ بكونه قد ارتد، بكونه قد ارتد. قال إذا كان من مسلم، وأن مدحه والثناء عليه والترغيب فيه كفر وردة إذا كان من مسلم، يعني الثناء على الشرك ومدحه والترغيب فيه هذا كفر وردة بإجماع المسلمين، إذا وقع ممن؟ من مسلم، لأنه إذا وقع من كافر أصلي مشرك على أصله هذا لا إشكال فيه، هو لم يدخل في الإسلام حتى يخرج، وإنما الكلام في ماذا؟ الكلام في من دخل فيه في الإسلام، يعني ثبت له وصف الإسلام بطريق شرعي. قل بطريق شرعي لماذا؟ لأنه قد ينشأ على الكفر وهو يقول لا إله إلا الله لا تنفعه، إذا نشأ على عبادة القبور وهو يقول لا إله إلا الله هذه الكلمة لا تنفعه، لم يثبت له ماذا؟ وصف الإسلام، لا سيما إذا كان أبواه على الشرك، حينئذ يكون راجعا لهما. قال فأهل التوحيد وإخلاص الدين لله تعالى وحده الذين يرون جهاد هؤلاء المشركين ومرتد إليهم ومن ارتد إليهم من أعظم الواجبات وأكبر القربات. إذن كفر الرازي في هذا النص، كيف يصلح أن يعيبهم بعض المرتدين إلى المشركين بأنهم يوافقون المشركين على أصل الشرك، وهؤلاء لا يؤمنون بالله وبما أنزل إلى أنبياء؟ هذه كل أوصاف تتعلق بمن؟ بالرازي، هذه الأوصاف كلها تتعلق بمن؟ إذن كفر الرازي تكفيرا صريحا في هذا النص، وهو تكفير عيني. فإذا قيل ابن تيمية لا يكفر عينا، قلنا انظر هذا كلامه رحمه الله تعالى، كفر الرازي وهو عالم يعتبر من علماء، فحينئذ أين مسألة الحجة الرسالية وأين مسألة تحقيق الشروط انتفاء الموانع؟ لا شك أن بينهما ماذا؟ مفاوز. فدل ذلك على أن ثم فهما لابن تيمية رحمه تعالى فيما يتعلق بالحجة الرسالية، قد بينا أن المراد بها ماذا؟ أنه يحترز بها عن أهل الفترات ومن لم تبلغهم الدعوة، وكذلك الصبي والمجنون والمعتوه نحو ذلك، وكذلك ما يتعلق به تحقق الشروط انتفاء الموانع ليس في مسائل التوحيد والشرك، بل وليست في المسائل الظاهرة التي تكون دون التوحيد والشرك، وإنما أراد بها ماذا؟ ما يتعلق بالمقالات الخفية. إذن فهم كلام العالم بجمع وضم بعضه إلى بعض حينئذ ينتج ما ذكره رحمه الله تعالى. وأما الزعم بأنه لا يكفر مطلقا فهذا باطل كذب عليه، والزعم بأنه لا يكفر حتى تتحقق الشروط وتنتفي الموانع مطلقا في كل مسألة هذا كذب عليه، بدليل أنه كفر أمواتا، صحيح أم لا؟ فكيف أقام عليهم الحجة على فهم المتأخرين بأن قيام الحجة لابد أن يجلس معه وإلى آخره؟ قل هذا لا وجود لهم، بدليل ماذا؟ أن ابن تيمية كفر من كفر. ثم قال رحمه الله تعالى ابن تيمية بعد ذلك في صفحة 83: وليس أبو معشر ممن يحتج بنقله في الدين بإجماع أئمة الدين، فإنه إن لم يكن كافرا منافقا كان فاجرا فاسقا، وكفره، لكن لو لم يكن نازع منازع بأنه لم يكن كافرا حينئذ فهو فاسق، فإذا نقل خبرا يقبل أو لا يقبل؟ لا يقبل، لكونه فاسقا. قال فإنه إن لم يكن كافرا منافقا كان فاجرا فاسقا، وقد قال الله تعالى وتقدس: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فلو قدر أن هذا النقل نقله بعض أئمة التابعين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكان هذا عنده، يعني عند الرازي، خبر مرسلا لا يثبت به حكم في فرع من الفروع، فكيف والناقل له مثل أبي معشر عن أمم متقدمة؟ فهذا خبر في غاية الانقطاع ممن لا تقبل روايته، فهل يحسن بذي عقل أو دين أن يثبت بهذا شيئا في أصل الدين؟ يعني تعلق بماذا؟ تعلق بوصف أو بخبر جاء به هذا المرتد الذي هو أبو معشر، فجاء بماذا؟ جاء بخبر عن أمم سابقة، فكيف يثبت مثل هذا النقل الذي لو طرأ على الرازي في مسألة تتعلق به فرع من فروع الدين لقال هذا مرسل، هذا عن تابع لا يقبل، ثم يقبلون ماذا عن أبي معشر؟ قال: ومن العجب العجيب أن هذا الرجل المحاد لله ولرسوله يعني الرازي عمد إلى الأخبار المستفيضة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي توارثها عنه أئمة الدين وورثة الأنبياء والمرسلين واتفق على صحتها جميع العارفين، فقدح فيها قدحا يشبه قدح الزنادقة المنافقين. وهذا شأنهم، كل من يتعلق به العقليات من المتكلمين ومن نحى نحوهم، هؤلاء إذا أردنا أن نفصح عن معتقدهم هؤلاء لا يؤمنون لا بكتاب ولا بسنة، لا يؤمنون بالوحي البتة، وإنما يجعلون ماذا؟ يجعلون العقليات مقدمة على النقليات، ولذلك عندهم من القواعد الطاغوتية الكفرية التي من اعتقدها قد فارق الإسلام، أنه إذا تعارض العقل والنقل قدم ماذا؟ قدم العقل مطلقا. هكذا تعارض النقل، ماذا تعني بالنقل؟ قال القرآن. وماذا تعني بالنقل؟ قال السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا حصل تعارض بينهما حينئذ قدم ماذا؟ قدم العقل. قل هذا كفر، هذا يعتبر ماذا؟ هذا قانون، يعتبر من سن القوانين، وإذا كان كذلك صار تشريعا، وإذا كان تشريعا ثبت كذلك الشرك الأكبر في هذا النوع. قال رحمه الله تعالى: فقدح فيها قدحا يشبه قدح الزنادقة المنافقين، ثم يحتج في أصل الدين بنقل أبي معشر. يعني إذا جاءت الحديث المتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقبل، وإذا جاءت حديث أحد قال لا تقبل هذه العقيدة، لابد من ماذا؟ لابد من عقل صريح. حينئذ يطعن فيما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقبل خبرا عن أبي معشر، ثم مفاوز بينه وبين الأمم السابقة. هذا يدل على ماذا؟ هذا يدل على زندقة، ولا يدل على أنه أراد الحق البتة. قال رحمه الله تعالى: ثم يحتج في أصل الدين بنقل أبي معشر أحد المؤمنين بالجبت والطاغوت أئمة الشرك والضلال، نعوذ بالله من شرورهم وأقواله، والله المستعان على ما يصفون، والله سبحانه وتعالى أعلم. إذا هذا فيه ماذا؟ فيه كذلك تكفير لهؤلاء. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في بيان تلبيس الجهمية الجزء الثامن صفحة 529، قال: أهل البدع من أهل الفلسفة والكلام لا يصلون إلى علم ويقين، يعني دينهم عقيدتهم لا تصل إلى ماذا؟ إلى التحقق بوصف العلم واليقين، بل هم في شك وريب. قال: بل إنما غاية صاحبه الشك والضلال، وهذا مما اعترفت به حذاقهم، وممن اعترف به أبو عبد الله الرازي رحمه الله، ترحم عليه هنا في هذا المخطوط. هذا موجود في بعض المخطوطات دون بعض، ليس في جميع المخطوطات. قال: ممن اعترف به أبو عبد الله الرازي رحمه الله في غير موضع من كتبه، ولفظه في بعضها: لقد تأملت الكتب الكلامية، هذه توبته التي نقلت عنه، لقد تأملت الكتب الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن، اقرأ في الإثبات أو أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وأقرأ في النفي أو وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما. قال: ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: وهذا قاله في آخر عمره في آخر ما صنفه، وهو كثير التناقض، يقول القول ثم يرجع عنه، ويقول في الآخر ما يناقضه، كما يوجد هذا في عامة كتبه، تغمده الله برحمته وعفى عنه. وسائر المؤمنين: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قال: وتوبته معروفة مشهورة، توبته عن الرازي معروفة مشهورة. إذن ثبت ماذا عند ابن تيمية رحمه الله تعالى؟ أنه قد تاب، وهذا لا يرجع إلى ماذا؟ لا يرجع إلى أنه قد كفره ابتداء، وإنما يرجع إلى استدامة التكفير، صحيح أو لا؟ استدامة التكفير بمعنى ماذا؟ أنه يحكم عليه إلى مماته أنه كافر مرتد، وإنما لما ثبتت التوبة عنده حينئذ رفع الحكم بالتكفير وحكم له بماذا؟ بالإسلام بعد كفر، بعد كفر. إذن ثم مبحثان لئلا يعترض بأن ابن تيمية رحمه الله تعالى لم يكفر الرازي، لأنه قد اعتمد توبته، قل لا تعارض بين النوعين، بل ثم مبحث يتعلق بإثبات كفري وردته، وهذا ثابت بالنصوص الواضحة البينة. وثانيا أنه قد ثبت عند ابن تيمية رحمه تعالى بهذا الكلام الذي نقله أنه قد تاب ورجع إلى الإسلام، فلا تعارض بين الأمرين. قال هنا الشيخ معلق الشيخ محمد الوهاب رحمه تعالى على النص السابق: فانظر رحمك الله إلى كلام هذا الإمام الذي نسب عنه من أزاغ الله قلبه عدم تكفير المعين. إذن البحث في ماذا؟ في تكفير المعين. كيف ذكر عن مثل الفخر الرازي وهو من أكابر أئمة الشافعية، من أكابر أئمة الشافعية صاحب التفسير الكبير، ومثل أبي معشر وهو من أكابر المشهورين من المصنفين وغيرهما. وأبو معشر هذا عالم من علماء الفلك كما مرة، يعني تكفيره أخف باعتبار ماذا؟ أن يكفر عالم ينتسب إلى علم الشريعة. قال أنهم كفروا وارتدوا عن الإسلام، ارتدوا عن الإسلام، إذا كفار مرتدون، فحكم عليهم بذلك. وهذا معين أو لا؟ ذكره باسمه كذلك، وذكره باسم كتابه، فحينئذ كفره. ثم كيف حقق الشروط وكيف تحقق من انتفاء الموانع؟ لا وجود لها هنا في هذا المقام. لماذا؟ لأن هذه المسألة لا يشترط فيها تحقق الشروط انتفاء الموانع. التأليف في الشرك الأكبر، التأليف في الاستغاثة وما يتعلق بها وتزيينها وعدم الحرج فيها، هذا من الكفرية. يعني من ألف في الاستغاثة فقد كفر، تدعى عن الإسلام، يعني الاستغاثة بالأموات. قال رحمه الله تعالى: والفخر هو الذي ذكره الشيخ في الرد على المتكلمين لما ذكر تصنيفه الذي ذكر هنا. قال: وهذه ردة عن الإسلام باتفاق المسلمين، ردة عن الإسلام يعني خروج عن الملة باتفاق المسلمين، إذن بمجرد ماذا؟ بمجرد الفعل، ولم يشترط ماذا؟ قيام حجة، ولم يشترط تحقق شروط انتفاء الموانع. قالوا سيأتي كلامه إن شاء الله تعالى. وتأمل أيضا ما ذكره في اللات والعزة ومنات، وجعله فعل المشركين معه بعينه الذي يفعل بدمشق وغيره، وهذا من الأمور المهمة جدا، يعني النظر في السيرة وما يتعلق بها. المراد ماذا؟ معرفة أحوال المشركين، معرفة أحوال المشركين، ماذا فعلوا، ماذا صنعوا. وهذه الأفعال التي تفعل في هذه الأمة اليوم، وما جعله ابن تيمية رحمه تعالى ما يفعل في دمشق وكذلك مواضع في الحجاز أنه شبيه بل هو مثيل لما يفعل مع اللات والعزة ومنات، دل ذلك على ماذا؟ على أن الحكم يجري مع علته، وأن الفعل هو الفعل بعينه. قال: وتأمل قوله على حديث ذات أنواط، هذا قوله في مجرد مشابهتهم في اتخاذ شجرة، فكيف بما هو أعظم من ذلك من الشرك بعينه؟ إذن يدل على ماذا؟ على أنه أشد وأشد. فهل للزائر بعد هذا متعلق بشيء من كلام هذا الإمام؟ لا شك أنه ليس له حجة البتة، لأنه أراد أن يثبت أن ابن تيمية لا يكفر عينا، هذا الذي أراد هذا الزائر. ولعله أراد به ماذا؟ أراد به أخاه سليمان أن ابن تيمية رحمه الله تعالى لا يكفر عين. وقد سمعت من هذين النقلين السابقين أن ابن تيمية ماذا؟ كفر. النقل الأول ما يتعلق بطائفة من المنافق هذه الأمة كما مر معنا، إذن على جهة الإجمال. وقد عرفنا ماذا؟ عرفنا هذه من المسائل المهمة، أن التعيين لا يختص بشخص، لابد أن يسمي زيد عمر بكر إلى آخره، فإذا لم يسمح الذي يقول لم يكفر عينا، لا، قد يكون معلقا بماذا؟ بوصف. ونقل المصنف رحمه تعالى ماذا؟ النقلين ليدل على هذين الأمرين. ثم قال رحمه الله تعالى الشيخ محمد هنا: وأنا أذكر لفظه الذي احتجوا به على زيغه، يعني تمسكوا بماذا؟ بكلام لابن تيمية رحمه الله تعالى يدل على أنه لا يكفر عينا مطلقا حتى تتحقق شروط تنتفي الموانع. وهذا له كلام في مواضع عديدة لابن تيمية رحمه تعالى، فيه إجمال وفيه اشتباه لمن أراد أن يقف مع بعض الكلام دون بعض، أو ألا يدرس كلام ابن تيمية رحمه تعالى ويجمع ويضم بعضه إلى بعض، فسيجد الكثير والكثير من كلامه رحمه الله تعالى. وهذا الكلام الذي سيذكره المصنف رحمه تعالى هنا فيه كذلك اشتباه، فيه ألفاظ مجمنة، حينئذ لابد من الرجوع إلى ماذا؟ إلى سائر سياقاته، ويضم بعضها إلى بعض، وقبل ذلك الرجوع إلى ما دل عليه الكتاب والسنة، لأنه أول ما قد يعترض على هذا الناقل أن يقال ماذا؟ الحجة في الكتاب والسنة، وليست الحجة في ماذا؟ في كلام ابن تيمية رحمه تعالى. لو أن ابن تيمية لم يكفر عينا قد دل الدليل من الكتاب والسنة على التكفير عينا، إذن ماذا؟ نقدم الكتاب والسنة. قال رحمه تعالى: وأنا أذكر لفظه الذي احتجوا به على زيغه. قال رحمه الله تعالى، وذكر جزءا من كلامه وأنا أذكره بتمامه. قال رحمه الله تعالى كما في الفتاوى الجزء الثالث صفحة 229. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في كلامه عن أهل البدع أهل الأهواء: ولا شك أن المتكلم عن طائفة معينة ونزل أحكاما لا ينبغي ماذا أن تجعل هذه الأحكام مضطردة مع كل طائفة. فإذا تكلم المتكلم عن الشرك وعن المشركين وعن تارك التوحيد وفاعل الشرك، حينئذ هذا الكلام لا ينزل مطلقا من كل وجه على ماذا؟ على ما إذا تكلم عن طائفة لم تصل إلى حد الشرك، صحيح أو لا؟ لأنه قد يكون من الطائف من هو مشرك كافر مرتد عن الإسلام، وقد يكون من الطوائف ما يتعلق أو يتعلق مخالفته بماذا؟ بما دون الشرك، حينئذ تكون من الطوائف البدعية. الكلام مع الطوائف البدعية التي لم تخرج عن الملة ليس كالكلام عن طوائف ماذا؟ خرجت عن الملة، صحيح أم لا؟ فابن تيمية رحمه تعالى كثيرا ما يتكلم مع الأشاعرة مثلا أو ما يتعلق بمبحث الأسماء والصفات، فيأتي من مسائل التكفير والتفسيق والتبديع ونحو ذلك، فيؤصل بناء على ماذا؟ على أن بحثه فيه في الأهواء، فيأخذ من يأخذ أن هذا الكلام مضطرد في جميع المحال، في جميع المحال، فينزل كلامه على ماذا؟ على طوائف التي وقعت فيه في الشرك الأكبر، مع كونه قد نص هو رحمه الله تعالى في الكلام على الطوائف الشركية أنها قد فارقت الملة، كما ذكر في النقل السابق أن الشرك والتأليف فيه وأن ذلك مصادم للشرع من كل وجه وأن ذلك ردة باتفاق المسلمين. قال رحمه الله تعالى في الفتاوى الجزء الثالث صفحة 229: هذا مع أني دائما ومن جالسني يعلم ذلك مني أني من أعظم الناس نهيا عن أن ينسب معين إلى تكفير وتفسيق ومعصية. أني من أعظم الناس نهيا عن أن ينسب معين، يعني زيد من الناس، إلى تكفير فيقال كافر، وتفسيق فيقال فاسق، ومعصية فيقال عاصم، وتبديع كذلك ويقال مبتدع، إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافرا تارة وفاسقا أخرى وعاصيا أخرى. هنا المصنف رحمه الله تعالى أو ابن تيمية قرن ماذا؟ النفي بقيام الحجة، وانتبه لأن قيام الحجة هذا اللفظ عند المتأمل وعند المنصف وعند طالب الحق هذا اللفظ فيه إجمال، فيه إجمال. لماذا؟ لأنك لابد أن تسأل ما معنى قيام الحجة الرسالية عند ابن تيمية، متى يعتبر ابن تيمية أن الحجة قد قامت ومتى يعتبر أن الحجة لم تقم؟ إذن هذه احتمالات، وهذا الاحتمال يجعل اللفظ مجملا، حينئذ لابد من النظر في كلامه في مواضع أخرى. ومر معنا في مقدمة هذا الكتاب أن ابن تيمية رحمه الله تعالى له فهم خاص فيما يتعلق به بالحجة الرسالية، حينئذ الحجة الرسالية أراد بها أن المتمكن من العلم قد قامت عليه الحجة، والذي لم يتمكن من العلم فهو العاجز الذي لم يسمع لا بقرآن ولا برسول. حينئذ صار هذا اللفظ قيام الحجة أراد به الاحتراز عمن لم تبلغه الدعوة، فإذا كان كذلك فحينئذ صار بحثه في من؟ في ما يتعلق بأهل الفترات ومن لم تبلغه الدعوة، لا ينسب إيه معين منهم الذي لم يبلغه نص عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن القرآن ولا من القرآن، حينئذ لا ينسب إلى تكفير ولا تفسيق ولا معصية، وهو كذلك. وأما ما يتعلق بالمسائل الظاهرة ومسائل التوحيد فهذه له بحث آخر فيها سيأتي نقل المصنف رحمه تعالى عنه. الشاهدون قال: إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية، إذا علم أن الحجة قد قامت عليه ننسبه أو لا؟ ننسبه أو لا؟ بالمفهوم، ما بعد إلا يخالف ما قبل إلا، إذا لا ينسب المعين إلى كفر إلا إذا قامت عليه الحجة، حينئذ ينسب الكفر أو لا؟ يكفره عينه. إذا المتمي يكفر أو لا يكفر؟ يكفر مع قيام الحجة الرسالية، يكفر مع قيام الحجة الرسالية، وهو الذي يقول الشيخ رحمه الله تعالى. قال: وإني أقرر أن الله قد غفر لهذه الأمة خطأها، وذلك يعم الخطأ في المسائل الخبرية القولية والمسائل العملية. يعني أن الاجتهاد قد يقع في نوعي المسائل، وهذا كلام مقيد هنا رحمه الله تعالى بالأمثلة التي يذكرها، يعني مسائل العقيدة أو المسائل العلمية هذه على نوعين، مسائل لم يقع فيها نزاع عن السلف، لم يقع فيها نزاع عن السلف، لسيما ما يتعلق بالتوحيد وتارك التوحيد والشرك وفاعل الشرك، حينئذ هذه المسائل لا تقبل اجتهادا البتة، وإذا أخطأ فيها مخطئ حينئذ لا يعتبر خطأه البتة فيها. مسائل قد وقع فيها نزاع بين السلف حينئذ إذا اختار من اختار وكان لم يوفق للصواب نكفره قل لا نكفر، ولو كان فعله هذا يعتبر ماذا؟ يعتبر كفرا. إذا المسائل العلمية العقدية منها ما يتعلق بماذا؟ بما أجمع عليه، هذه لا عذر لأحد فيها، ومنها ماذا؟ ومنها ما يتعلق بالمسائل الخبرية التي وقع فيها نزاع، التي وقع فيها نزاع، وما أجمع عليه كذلك منه ما يكفر مما يتعلق بأصل الدين، ومنه ما هو دان، ومنه ما هو دون ذلك. قال رحمه الله تعالى: وذلك يعم الخطأ في المسائل الخبرية القولية والمسائل العملية. قال: وما زال السلف يتنازعون في كثير من هذه المسائل. هل يظن الظان أن ابن تيمية رحمه الله تعالى ينسب إلى السلف أنهم يتنازعون في مسائل الدين، أصل الدين؟ جواب لا قطعا، وإنما وقع نزاع معهم في بعض المسائل التي أنكر بعضهم على بعض. وما زال السلف يتنازعون في كثير من هذه المسائل، ولم يشهد أحد منهم على أحد لا بكفر ولا بفسق ولا معصية. كما مثال هذا يوضح لك ماذا؟ ما وقع فيه النزاع. كما أنكر شريح قراءة من قرأ بل عجبت ويسخرون، إذا ما بلغته القراءة، وهذا لا شك باتفاق أنه ماذا؟ أنه يعذر بجهله، أنه لا شك أن رد قراءة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر في نفسه كفرا، لكن إذا لم يبلغه العلم والخبر حينئذ يكون ماذا؟ يكون معذورا. إذا لم يمثل بماذا؟ بما يتعلق بعبادة القبور، وبما يتعلق بنقض الشهادتين، وما يتعلق بفعل الشرك الأكبر نحو ذلك، وإنما مثل بمسألة هي قابلة للنظر. قال: كما أنكر شريح قراءة من قرب العجبت ويسخرون بضم التاء عجبتم، وقال: إن الله لا يعجب، إن الله لا يعجب، ومعلوم أن الصفات هذه مبناها على الخبر في الجملة. فبلغ ذلك إبراهيم النخعي فقال: إنما شريح شاعر يعجبه علمه، ولم يكفره، لم يكفره. قال: كان عبد الله أعلم منه وكان يقرأ بل عجبتم. قال: وكما نازعت عائشة وغيرها من الصحابة في رؤية محمد صلى الله عليه وسلم ربهم، وقالت: من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. وهذه مسألة وقع فيها نزاع بين الصحابة، ابن عباس نفى وهي أثبت، هي نفت ابن عباس أثبت، حينئذ مسألة عقدية قابلة للخلاف، فإذا أنكر منكر وأثبت مثبت حينئذ لا يؤتى إلى من أنكر فيكفر. إذن هذه مسألة قابل الخلاف أو لا؟ قابل الخلاف. فأخذ هذه الأمثلة وتعميمها فيما يتعلق بمسائل التوحيد كله ومسائل الشرك، هذا لا شك أنه كذب على ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال: ومع هذا لا نقول لابن عباس ونحوه من المنازعين لها إنه مفتر على الله، وكما نازعت في سماع الميت كلام الحي، وفي تعذيب الميت ببكاء أهل وغير ذلك، وقد آل الشر بين السلف إلى الاقتتال، مع اتفاق أهل السنة على أن الطائفتين جميعا مؤمنتان، وأن الاقتتال لا يمنع العدالة الثابتة لهم، لأن المقاتل وإن كان باغيا فهو متأول، والتأويل يمنع الفسوق. هنا في هذا الموضع، فدل ذلك على ماذا؟ على أن هذه الأمثلة تفسر الاختلاف الذي أثبته ابن تيمية رحمه الله تعالى في المسائل العقدية، فلا يأتي ضال مضل فيجعل الباب مفتوحا كلهم في أصل الدين وما يتعلق به مسائل العقيدة المجمع عليها، لكون ابن تيمية رحمه الله تعالى قال أن من المسائل، قال إن من المسائل العلمية ما وقع النزاع فيه بين السلف، وإنما يختص بماذا؟ بما وقع فيه النزاع عن السلف، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. قال الشيخون معلقا على ما ذكره ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال: وهذا صفة كلامه رحمه الله تعالى في المسألة، في كل موضع وقفنا عليه من كلامه لا يذكر عدم تكفير المعين إلا أتبعه بما يزيل الإشكال، إلا أتبعه بما يزيل الإشكال، أن المراد بالتوقف عن تكفيره قبل أن تبلغه الحجة، يعني قبل أن يبلغه القرآن ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم، حينئذ نقول ماذا؟ هذا في الدنيا إذا تلبس بالشرك الأكبر فهو كافر، لما تقرر عنده رحمه الله تعالى أن الأسماء ثابتة قبل الخبر وبعد الخبر. إذن بالجمع بين كلامه رحمه الله تعالى حينئذ يريد بنفي التكفير هنا التكفير الذي يترتب عليه دخوله النار، لأن الكفر ثابت باعتبار ماذا؟ باعتبار الاسم. ثم الأحكام الدنيوية ثابتة ومرتبة عليها بمجرد فعله، أما ما يتعلق بالآخرة هل هو كافر كفرا ظاهرا وباطنا بمعنى أنه يدخل النار فيكون خالدا مخلدا فيه، هذا مبني على ماذا؟ على قيام الحجة الرسالية، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، إذن لن يدخل النار إلا بذلك. هذا مبناه على ماذا؟ أن ابن تيمية رحمه الله تعالى يرى في بعض المواضع التي ذكرها أن أهل الفترة يمتحنون في الآخرة، أن أهل الفترة يمتحنون في الآخرة. قال رحمه الله تعالى: وهذا صفة كلامه رحمه الله في المسألة في كل موضع وقفنا عليه من كلامه، لا يذكر عدم تكفير المعين إلا أتبعه بما يزيل الإشكال أن المراد بالتوقف عن تكفيره قبل أن تبلغه الحجة، قبل بلوغ الحجة. وأما إذا بلغته الحجة حكم عليه بما تقتضيه تلك المسألة من تكفير أو تفسيق أو معصية. واضح هذا؟ ثم هذا كذلك فيه إجمال، لأنه لم يبين ماذا؟ ما يتعلق بالمسائل الظاهرة وعدمها، ثم أردف ذلك بقوله: وصرح رضي الله عنه أن كلامه أيضا في التوقف عن تكفير المعين في غير المسألة الظاهرة. إذن بالجمع بين القولين، ابن تيمية رحمه الله تعالى يتوقف في تكفير المعين حتى تقوم عليه الحجة في المقالات الخفية، هكذا التركيب بين القولين. وهو كذلك، وهو كذلك فهم كلامه يكون بهذه الصورة، أن ابن تيمية رحمه الله تعالى يشترط في تكفير المعين قيام الحجة متى؟ ها، في المسائل الخفية، وأما المسائل الظاهرة فلا، بل ينزل عليه الحكم مباشرة، إلا في الطائفتين فيما يتعلق بحديث عهد بكفر إلى آخره. ولذلك قال هنا: وصرح رضي الله عنه أن كلامه أيضا يعني في التوقف عن تكفير المعين والإعذار له حتى تقوم عليه الحجة في غير المسائل الظاهرة، أما المسائل الظاهرة فلا، فينزل عليه الحكم مباشرة. فقال في الرد على المتكلمين لما ذكر أن بعض أئمتهم توجد منهم الردة عن الإسلام كثيرا، قال: وإذا كان في المقالات الخفية، وإذا كان في المقالات الخفية التي يعلمها الخاصة دون العامة، فقد يقال إنه فيها مخطئ ضال لم تقم عليه الحجة التي يكفر صاحبه، لكن ذلك يقع في طوائف منهم في الأمور الظاهرة. إذن تيمية رحمه الله تعالى فرق بين المسائل الظاهرة والمسائل الخفية، فنفى الكفر عنهم حتى تقوم عليهم الحجة في المسائل الخفية، يعني المقالات الخفية التي عبر عنها هنا بذلك، وأما المسائل الظاهرة فلا. ولذلك قال: لكن ذلك يقع في طوائف منهم في الأمور الظاهرة التي يعلم الخاصة والعامة من المسلمين أنها من دين المسلمين، بل اليهود والنصارى والمشركون يعلمون أن محمدا صلى الله عليه وسلم بعث به وكفر من خالفه، كفر من خالفه، خالف ماذا؟ هذه المسائل الظاهرة. إذن هل ابن تيمية رحمه الله تعالى رتب التكفير وعدمه على بيان حقيقة المسائل أم لا؟ النص واضح لمن عنده شيء من الفهم، وهو ماذا؟ أنه نفى التكفير عن المسائل الخفية وأثبت التكفير ولم يشترط قيام الحجة في المسائل الظاهرة. ولذلك وإن كان عبر كذلك في المسائل الخفية أنه يوصى بكونه مخطئا ضالا، ولذلك قال: فقد يقال إنه فيها مخطئ ضال لم تقم عليه الحجة، مخطئ ضال لم تقم عليه الحجة. إذن أثبت الاسم أو لا؟ أثبت الاسم، لكنه قال التي يكفر صاحبه، يعني نفى التكفير وأثبت الخطأ والضلال. ثم قال رحمه الله تعالى: وكفر من خالفها مثل ماذا؟ مسائل الظاهرة، مثل أمره صلى الله عليه وسلم بعبادة الله وحده لا شريك له، ونهيه عن عبادة أحد سوى الله من الملائكة والنبيين وغيرهم، فإن هذا أظهر شعائر الإسلام، يعني التوحيد والنهي عن الشرك، ومثل معاداة اليهود والنصارى والمشركين، هذا كذلك من مسائل الظاهرة، ومثل تحريم الفواحش والربا والخمر والميسر ونحو ذلك. ثم تجد كثيرا من رؤوسهم وقعوا في هذه الأنواع فكانوا مرتدين، وقعوا في هذه الأنواع فكانوا مرتدين. إذن فرق بين المسائل الخفية فقال هذه يحتاج إلى ماذا؟ إلى إقامة حجة. ثم ذكر ماذا؟ ما يتعلق بوقوع هؤلاء الزعماء الرؤساء في مسائل قد علم اليهود والنصارى والمشركون أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بعث بها وكفر من خالفها، ثم وقعوا فيها، قال فكانوا مرتدين. أين قيام الحجة؟ لم يذكر قيام الحجة. إذن كلام العالم وفهم كلام العالم، من أراد الحق، فرق بين من أراد الهوى، فحينئذ يتمسك بأدنى ما يقف عليه، فإذا أراد أن يقف مع الكلام الأول هو وشأنه بينه وبين الله عز وجل، لكن نحكم عليه به بالظاهر نحن. فحينئذ نقول الجمع بين كلام العالم والنظر فيما يتعلق بهذا وذاك هو الذي يكون واجبا، وهو الذي ينسب إليه كمذهب. وأما ما يكون من الكلام المتشابه فهذا يقال كذب إذا نسب إلى ابن تيمية رحمه تعالى. فهو هنا في هذا المقام قد استدرك على ما ذكره في موضع أن التكفير المعين أني لا أكفر ولا أفسق ولا أبدع حتى تقوم عليه ماذا؟ الحجة الرسالية. بين في موضع آخر أن مراده ماذا؟ المقالات الخفية. وأما المسائل الظاهرة فهذه لا فرق بين كل من وقع سواء كان جاهلا كان عالما ينزل عليه الحكم مباشرة. قال ثم تجد كثيرا من رؤوسهم وقعوا في هذه الأنواع فكانوا مرتدين. قال وأبلغ من ذلك أن منهم من صنف في دين المشركين والردة عن الإسلام كما صنف الرازي كتابه في عبادة الكواكب وأقام الأدلة على حسن ذلك ومنفعته ورغب فيه، وهذه ردة عن الإسلام باتفاق المسلمين، انتهى كلامه. كلام صريح عنه رحمه الله تعالى أنه في المسائل الظاهرة ومثل هنا فيما يتعلق بعبادة الله تعالى ونهيه عن عبادة ما سواه. إذن أظهر ما يكون من شعائر الإسلام هو التوحيد والأمر به والشرك والنهي عنه، فإذا كان ثم من تلبس بذلك أو ترك التوحيد لا عذر له البتة. ابن تيمية رحمه تعالى يثبت ماذا؟ يثبت أنه بإجماع اليهود والنصارى والمشركين أن النبي صلى الله عليه وسلم قد كفر المخالف في ذلك من تلبس به بعبادة الأوثان، فكيف حينئذ ينسب إليه أنه لا يكفر المعين إلا بعد إقامة الحجة وانتفاء الشروط وتحقق شروط انتفاء الموانع. ثم قال رحمه الله تعالى فتأمل هذا الكلام يعني السابق، وتأمل ما فيه من تفصيل الشبهة أنه لا يكفر بالعين التي يذكرها أعداء الله، لكن من يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. يعني ما ذكره رحمه الله تعالى هذا من الأمور التي إذا أراد أن يفتن بها العبد حينئذ هو شأنه، على أن الذي نعتقده. إذن أولا بين رحمه الله تعالى أن ابن تيمية يكفر المعين لا سيما فيما يتعلق بالمسائل الظاهرة، وأن ما جاء مطلقا في مواضع أنه لا يكفر إلا بتحقق شروط الموانع فهو مقيد بالمقالات الخفية لا بالمقالات الظاهرة. ثم هب أنه رحمه الله تعالى ابن تيمية أنه لا يكفر يعذر بالجهل أو أنه لا يقول بتكفير المعين، وقد دل الكتاب والسنة على ماذا؟ على تكفير المعين، على تكفير المعين والمسائل الظاهرة. هب أن ذلك قد حصل منه، حينئذ نقول قد أخطأ ابن تيمية لا إشكال في ذلك، نخطئه ونثبت أنه قد غلط في هذه المسألة. ولذلك أراد أن يبين رحمه الله تعالى هذا الجواب عن ابن تيمية رحمه الله تعالى بالجمع بين النصوص، ولا حجة لك يا عدو الله في كونك ماذا؟ تأخذ بعض الكلام وتترك بعضه. هب أنه لم يعجبك أو أن ابن تيمية قد عذر أو أنه لم يكفر المعين، قال على أن الذي نعتقده وندين الله به ونرجو أن الله يثبتنا عليه أنه لو يغلط هو أو أجل منه في هذه المسألة، وهي مسألة المسلم إذا أشرك بالله، يعني في أصله هو منتسب إلى الإسلام يقول لا إله إلا الله، إذا أشرك بالله بعد بلوغ الحجة على فهمه رحمه الله تعالى، أو المسلم الذي يفضل هذا أي المشرك على الموحدين أو يزعم أنه على حق أو غير ذلك من الكفر الصريح الظاهر الذي بينه الله ورسوله وبينه علماء الأمة أن نؤمن بما جاءنا عن الله وعن رسوله من تكفيره ولو غلط من غلط، يعني لو أن ابن تيمية لم يكفر هذا النوع المسلم الذي أشرك وقع فيه في الشرك الأكبر أو المسلم الذي يفضل هؤلاء المشركين على الموحدين أو يزعم أنه على حق أو غير ذلك من الكفر الصريح الظاهر الذي بينه الله ورسوله، يعني رجعنا إلى دليل الكتاب والسنة وكذلك الإجماع أن نؤمن بما جاءنا عن الله وعن رسوله من تكفيره عينا ولو غلط من غلط، يعني كابن تيمية أو غيره. لكن ابن تيمية رحمه تعالى لا يعذر البتة ويكفر المعين مطلقا في هذه المسائل دون تفصيل، يعني دون اشتراط ماذا؟ دون اشتراط قيام الحجة التي يقال فيها لابد من تحقق شروط انتفاء الموانع، وإنما يشترط الحجة الرسالية فيما يتعلق بالآخرة هل يدخل النار أو لا. ثم قال رحمه الله تعالى فكيف والحمد لله ونحن لا نعلم عن واحد من العلماء خلافا في هذه المسألة. يعني المسلم إذا وقع في الشرك الأكبر فهو كافر مشرك، نقول مشرك كافر، مشرك كافر، هل فيها خلاف؟ الجواب لا، ليس ثم خلاف بين أهل العلم البتة. وإنما يلجأ من شاق فيها، يعني نازع، إلى حجة فرعون، فما بال القرون الأولى أو حجة قريش، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق، كما بين ذلك في أول الكتاب. يعني أين ذهب الأوائل وهو قد أدرك شيوخه أو أدرك الناس على الشرك الأكبر؟ ما حكمهم؟ هذا الذي مات على الشرك، ما حكمهم؟ يريد أن يرد ماذا؟ أن يرد الحق لكون كثيرين من الناس قد وقعوا في ماذا؟ وقعوا في الشرك الأكبر وماتوا على ذلك، وماتوا على ذلك. هذا احتجاج بماذا؟ احتجاج بالكثرة. فما بال القرون الأولى، أين ذهبت؟ ما حكمهم عند الله تعالى؟ أنت لست مكلفا بذلك، أنت مكلف بماذا؟ مكلف باتباع الحق وما دل عليه دليل الكتاب والسنة. أن يهلك الناس كلهم، أن ينجو الناس كلهم، هذا ليس من شأنك، من شأنك أن تعلم الحق وتدعو إلى الحق، وأن تعلم الشر وتعرف ماذا أهل الشر فتحكم به على الناس، أنت مطالب بذلك. ثم النظر يكون في دلالة الكتاب والسنة، ولو غلط من غلط من أهل العلم، لست مكلفا ابن تيمية رحمه تعالى ولا غيره. ولذلك البحث في مسألة العذر بالجهل وتكفير المعين ينبغي بل يجب شرعا أن ينظر فيها إلى دلالة الكتاب والسنة أولا، ثم ينظر بعد ذلك في كلام أهل العلم، فما وافق حينئذ قبل، وما خالف إن وجد أن ثم مخالفا في ذلك وحينئذ رد عليه. ولذلك هنا تنزل الشيخ رحمه الله تعالى وبين أن الحق هو تكفير المعين، لا سيما في المسلم الذي ينتسب إلى الإسلام إذا تلبس بالشرك ولو غلط ابن تيمية، ولو غلط ابن تيمية. قال: فكيف والحمد لله ونحن لا نعلم عن واحد من العلماء خلافا في هذه المسألة. ثم قال: وقال الشيخ رحمه الله تعالى في الرسالة السنية، يعني ذكر قولا آخر يعضد به ما مر، لما ذكر حديث الخوارج ومروقهم من الدين وأمره صلى الله عليه وسلم بقتالهم، قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: فإذا كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفائه قد انتسب إلى الإسلام من مرق منه مع عبادته العظيم. يعني بعضهم يتصور ماذا؟ أن المسلم لا يمكن تكفيره البتة، لا يمكن تكفيره البتة مطلقا، ما دام أنه يقول لا إله إلا الله وإن فعل ما فعل. لماذا؟ لكون قد قال لا إله إلا الله. ومعلوم أن هذا مذهب غلاة المرجعة، أن الكلمة ناجية وتعتبر ماذا؟ كافية في الحكم على شخص بكونه مسلما وإن فعل ما فعل. فابن تيمية رحمه تعالى يبين ماذا؟ أن فئة انتسبت إلى الإسلام وقد حكم النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بمروقه، والمروق لا شك المراد به ماذا؟ مفارقة الإسلام، بل وقد كفر الصحابة بعض من انتسب إلى الإسلام، أو لا أهل الردة كفرهم الصحابة، يقولون لا إله إلا الله ويصلون وبنوا مساجد إلى آخره، ومع ذلك كفرهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم. إذن وقع أو لا وقع، وأجمعوا على ذلك. فكيف يقال بأن المسلم إذا انتسب إلى الإسلام لا يمكن تكفيره البتة؟ قال: فإذا كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين قد انتسب إلى الإسلام من مرق منه مع عبادته العظيمة حتى أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم، فيعلم أن المنتسب إلى الإسلام أو السنة في هذه الأزمان يعني المتأخرة قد يمرق أيضا كما مرق أولئك من الإسلام والسنة، حتى يدعي السنة من ليس من أهلها، بل قد يمرق منها، وذلك بأسباب، يعني سبب المروق والخروج عن الملة بأسباب. فيذكر رحمه الله تعالى ما يتعلق به الشرك الأكبر، إذا تلبس به متلبس ولو انتسب إلى الإسلام قد مرق عن الإسلام. هذا الشاهد من كلام مصنف رحمه تعالى. قال: وذلك بأسباب، منها الغلو الذي ذمه الله في كتابه حيث قال: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. ولا شك أن غلو أهل الكتاب هو الشرك بعينه، صحيح أم لا؟ هو الشرك بعينه. فدل ذلك على ماذا؟ على أن السبب في المروق عن الإسلام منه ما يتعلق به جعل عيسى عليه السلام إما إلها وإما ثالث ثلاثة. قال: والذين حرقهم علي رضي الله عنه وأمر بأخاديد خدت لهم عند باب كندة. الأخدود المراد به ماذا؟ الشق المستطيل في الأرض كالنهر وجمع أخاديد. قال: عند باب كندة وقذفهم فيها بعد أن أجلهم ثلاثا ليتوبوا، يعني جعلوا وادعوا أن عليا إله فكفرهم رضي الله تعالى عنه، وأجمع الصحابة على قتلهم وإن اختلفوا في صفة القتل. قال: وقذفهم فيها أي في الأخاديد بعد أن أجلهم ثلاثا ليتوبوا. هذا التأجيل هنا المراد به الاستتابة، والمراد بها ماذا؟ ليس في تنزيل الحكم عليهم، وإنما في دفع القتل عنهم هل يتوبوا أو لا. يعني كأنه أو من يشترط الاستتابة يقول ماذا؟ يتيبه يطلب منه التوبة، يعني الرجوع إلى الإسلام، وأما الحكم فهو منزل عليه بمجرد التلبس. حينئذ الاستتابة ليست لتنزيل الحكم وهو أنه ماذا؟ أنه يكفر، وإلا لو لم يتوب حينئذ يدل ذلك على ماذا؟ على أنه لم يكفره إلا بعد رفض الاستتابة، وهذا ليس الأمر كذلك، بل الاستتابة لتنزيل الحكم عليه وهو القتل. أما الوصف والكفر والردة فهي حاصلة قبل الاستتابة، ولذلك اختلف أهل العلم في الاستتابة. النبي صلى الله عليه وسلم لم يقيد، قال: من بدل دينه فاقتلوه، ثم أتى بالفاء دل على التعقيب، وهذا هو الأولى وظاهر النصوص، وإن اجتهد بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم في الاستتابة. على كل الاستتابة هذه مسألة اجتهادية وقع فيها النزاع بين السلف والخلف. قال: بعد أن أجلهم ثلاثا ليتوبوا، يعني ليرجعوا لا لتنزيل الحكم عليهم، فلما لم يتوبوا أحرقهم بالنار، واتفقت الصحابة على قتلهم، هذا إجماع في زمن علي رضي الله تعالى عنه. لكن ابن عباس رضي الله عنهما كان مذهبه أن يقتلوا بالسيف بلا تحريق، يعني وافق في القتل لكن في الصفة نازع فيها، وهو قول أكثر العلماء وقصة معروفة عند العلماء. إذن من أسباب المروق عن الإسلام ممن ينتسب الغلو، ومثل به أهل الكتاب، ثم مثل بالذين حرقهم علي رضي الله تعالى فادعوا الإلهية أنه إله فكفرهم رضي الله تعالى عنهم. قال: وكذلك الغلو في بعض المشايخ، بل الغلو في علي ابن أبي طالب رضي الله عنه ونحوه، بل الغلو في المسيح صلى الله عليه وسلم ونحوه. فكل من غلا في حي أو رجل صالح تبي سيذكر أوصافا تتعلق بماذا؟ بأفراد من الشرك الأكبر. فكل من غلا في حي أو رجل صالح وجعل فيه نوعا من الإلهية، نوعا من الإلهية، ما المراد نوعا من الإلهية؟ يعني وصفه بكونه إله، قال علي إله أو زيد من الناس إله، كفر أو لا؟ كفر. ما قال بذلك، لكنه عبده من دون الله تعالى. كذلك إذن الادعاء بكون علي رضي الله تعالى عنه أو غيره أنه إله له صورتان: صورة الأولى أن يصرح بذلك، قل إله علي إله، أو لا يصرح لكنه ماذا؟ يجعل له من خصائص الإلهية، حينئذ صيره ماذا؟ صيره إله. إذ كل من عبد غير الله تعالى فقد جعل ذلك المعبود إلها، سواء اعتقد أنه إله أم لا، صحيح؟ صح أو لا؟ سواء اعتقد أنه إله أم لا، قد يقول لا ليس بإله ويعبده ويستغيث بالنبي صلى الله عليه وسلم ويستغيث به فلان وفلان، وهو يقول لا ليس بإله، بل هذا حق، بل هذا مستحب. حينئذ يقول عدم اعتقادي أنه إله لا يخرجه عن كونه إلها، بل هو إله. ولذلك قال هنا: وجعل فيه نوعا من الإلهية، من الإله نوعا من الإله، لا يشترط ماذا؟ من كل وجه، وإنما يراد به ولو عبادة واحدة صرف لغير الله تعالى فقد جعله ماذا؟ جعله إلها من دون الله تعالى. ثم مثل لذلك الجعل للنوع من الإلهية بقوله: مثل أن يقول يا سيدي فلان اغفر لي، لو قال هذه الجملة اغفر لي صيره إلها أو لا؟ صيره إلها. هل يشترط فيه أن يقول ماذا؟ أن هذا المسؤول إله؟ لا يشترط. أو ارحمني أو انصرني أو ارزقني أو أغثني أو أجرني أو توكلت عليك أو أنت حسبي أو أنا في حسبك، ونحو هذه الأقوال والأفعال التي هي من خصائص الربوبية، من خصائص الربوبية التي لا تصلح إلا لله تعالى. واضح هذا؟ هذه كلها ماذا؟ تصير المدعو إلها من دون الله تعالى. وقول أو توكلت عليك أراد به المعنى كذلك، لم يرد به ماذا؟ ما حصل النزاع فيه بما يتعلق به أنه قد يريد به اللفظ فقط، وهو شرك أصغر، إنما أراد به ماذا؟ التوكل لذو الاعتماد الكلي والثقة به. كذلك قول ماذا؟ أو أنت حسبي أو أنا في حسبك، قال التي هي من خصائص الربوبية التي لا تصلح إلا لله تعالى، لأن الذي يغيث هو الله تعالى، هذا من خصائصه جل وعلا. والسؤال كذلك ماذا؟ يعتبر من الدعاء، دعاء عبادة، فاجتمع فيه الأمران ما يتعلق به دعاء العبادة ودعاء المسألة. قال رحمه الله تعالى بعد ذلك: فكل هذا، وهذا هو الشاهد، فكل هذه شرك وضلال يستتاب صاحبه فإن تاب وإلا قتل. إذا قال أهل العلم يستتاب صاحبه عند أهل العلم، عند من يفهم كلام أهل العلم، ليس كل من هب ودب، عند من يفهم كلام أهل العلم إذا قيل يستتاب أرادوا به ماذا؟ المعين، أرادوا به المعين، لأن الذي يستتاب القول أو الفعل أو الشخص، الشخص قطعا لا يحتاج إلى جواب أصلا، من يجيب قد يتهم، صحيح، لأنه إذا قيل أنه لم يريد الشخص حينئذ ماذا أراد؟ أراد القول، هو الذي يستتاب ارجع، أو الفعل، كيف يفهم الكلام؟ إذن كلما ذكر أهل العلم ما يتعلق بالاستتابة أرادوا به الشخص، والشخص يكون معين أو نوعي، لا شك أنه معين. إذن فقوله فكل هذه أي المذكورات، مثلا يقول يا سيدي فلان اغفر لي إلى آخره، شرك وضلال يستتاب صاحبه فاعله، فإن تاب أي الشخص، ولا يتصور ذلك بماذا؟ في توبة القول أو في توبة الفعل دون القائل والفاعل، وإلا يعني فإلا وإلا وإلا يتوب، يعني لم يرجع قتل أي الشخص ذاته. وهذا يدل على ماذا؟ على أن ابن تيمية رحمه تعالى حكم هنا بالشرك، وأن من وقع في الشرك فهو مشرك، ولم يشترط ماذا؟ لم يشترط القيام الحجة الرسالية ولا تحقق الشروط فالموانع، ما قيده، فدل ذلك ماذا؟ على أن كلامه هنا مطلق، لأنه من المسائل الظاهرة التي يعلم اليهود والنصارى والمشركون أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بها وكفر من خالفها، وهو مثل لي هذا النوع بذلك. قال: فإن الله سبحانه إنما أرسل الرسل، هذا معلل، أراد أن يعلل لما ذكر رحمه الله تعالى، فإن الله سبحانه إنما أرسل الرسل وأنزل الكتب لنعبد الله وحده لا شريك له ولا نجعل مع الله إلها آخر. هذه زبدة الرسالة، من جهل ذلك جهل الحكمة التي من أجلها أرسل الله تعالى الرسل، من جهل ذلك جهل الحكمة التي من أجلها أنزل الله تعالى الكتب وأرسل الرسل، من جعل في هذه المسألة خلافا حينئذ جعل في الدين كله ماذا؟ خلافا، صحيح أو لا؟ من جعل في هذه المسألة خلافا، وأن المسألة قابلة للاجتهاد، وأن ممكن أن لا يعبد الله تعالى ثم بعد ذلك قال هو مسلم، حينئذ نازع ماذا؟ نازع هذا الأصل العظيم. والذين يدعون مع الله آلهة أخرى مثل الشمس والقمر والكواكب والعزير والمسيح والملائكة واللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى ويغوث ويعوق ونسرا أو غير ذلك، لم يكونوا يعتقدون أنها تخلق الخلائق أو تنزل المطر أو تنبت النبات، وإنما كانوا يعبدون الأنبياء والملائكة والكواكب والجن والتماثيل المصورة لهؤلاء، أو يعبدون قبورهم ويقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، أي تقريبا يشفع لنا عند الله، ويقولون هم شفعاؤنا عند الله، بمعنى أن الشرك لم يكن في الربوبية هذا الأصل، وإنما كان ماذا؟ كان في الألوهية، لأنهم لم يعتقدوا أن هذه المعبودات تخلق الخلائق أو تنزل المطر أو أنها تتصرف في الكون، هذا ليس من معتقدهم في الجملة. قد وقع جملة من المشركين أو بعض المشركين عرف ماذا في الشرك في الربوبية، لكن لم يكن هو الأصل، وإنما الأصل يتعلق بماذا؟ باعتقاد أن الله تعالى هو الخالق الرازق المدبر المالك المتصرف، وقد يصرفون أنواعا من عبادات إلى هذه الآلهة كواكب الشمس إلى آخرين. ثم قال رحمه الله تعالى: فأرسل الله رسله تنهى أن يدعى أحد من دونه، لا دعاء عبادة ولا دعاء استغاثة، يعني مسألة. قال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يعني تقربون الله تعالى، أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا. قال طائفة من السلف في تفسير الآية: كان أقوام يدعون المسيح يعني يعبدون المسيح وعزيرا والملائكة، ثم ذكر رحمه الله تعالى الآيات، فأراد أن يمثل هنا، أراد التمثيل فقط. ثم قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: وعبادة الله وحده هي أصل الدين. تبي هذا مسألة عظيمة، عبادة الله تعالى وحده دون ما سواه هي أصل الدين، فإذا انتفى عبادة الله تعالى وحده دون ما سواه انتفى أصل الدين، وإذا انتفى أصل الدين ماذا بقي؟ ما بقي إلا الكفر والشرك. إذا كان أصل الدين ما يقوم عليه الدين هو عبادة الله تعالى وحده، فإذا لم يعبد الله تعالى وحده أو عبد الله وعبد معه غيره، حينئذ ماذا؟ انتفى أصل الدين. وإذا انتفى أصل الدين معناه ماذا؟ لم يبقى من أهل الملة، لم يبقى من المسلمين، وليس ثم إلا ماذا؟ إلا الكفر والشرك. قال: وعبادة الله وحده هي أصل الدين، وهو التوحيد الذي بعث الله به الرسل وأنزل به الكتب. قال تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. واسأل، قال أكثر المفسرين: سل مؤمني أهل الكتاب، سل مؤمني أهل الكتاب الذين أرسلت إليهم الأنبياء، هل جاءتهم الرسل إلا بالتوحيد؟ يعني ما بعث أحد من الأنبياء إلا بالتوحيد. ولذلك هذه المسألة أظهر، لا نقول من أظهر، نقول أظهر مسائل الدين، فالمخالف فيها مخالف في أصل الدين، وهو قول ابن عباس في سائر الروايات ومجاهد وقتادة والضحاك والسدي والحسن. قال البغوي: ومعنى الأمر بالسؤال التقرير لمشرك قريش أنه لم يأتي رسول ولا كتاب بعبادة غير الله عز وجل. يعني السؤال هنا واسأل أراد أن يقرر ماذا؟ مشرك قريش أن الله تعالى لم يرسل رسولا ولم ينزل كتابا يأمر بعبادة غير الله تعالى، بل ما أمروا إلا بالتوحيد. وهذه آية عظيمة في هذا المقام. قال: وقال: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولا شك أن ما يدخل فيه اجتناب الطاغوت هو ماذا؟ أول ما يدخل هو عبادة الأوثان، عبادة الأوثان. ثم بين أن هذا هو ما بعث الله تعالى به كل رسول. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، إلا أنا فاعبدون. أي وما أرسلنا يا محمد من قبلك من رسول إلى أمة من الأمم إلا نوحي إليه أنه لا معبود في السماوات والأرض تصلح العبادة له سواي فاعبدون. يقول: فأخلصوا لي العبادة وأفردوا لي الألوهة، كما قال ابن جرير رحمه الله تعالى. هذه ثلاث آيات تبين، وتكفي آية واحدة منها، لا سيما الثانية، تدل على أن التوحيد هو الذي بعث الله تعالى به كل رسول ونبي، والآية واضحة بينة محكمة لا تحتمل التأويل، وليست من المتشابه الذي قد يقال فيه ماذا؟ إن العلماء قد اختلفوا في فهمه. ثم قال ابن تيمية رحمه الله تعالى بعدما بين أن أصل الدين هو عبادة الله تعالى وحده، وكان صلى الله عليه وسلم في دعوته وتعامله مع الصحابة رضي الله تعالى عنهم يحقق التوحيد ويعلمه أمته أصلا وكمالا واجبا وكمالا مستحبا. صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم كان يحقق في نفسه عليه الصلاة والسلام، وكان يعلم غيره الصحابة رضي الله تعالى ما يتعلق بأصل التوحيد، أو الذي يكون ميزا وفارقا بين المسلم والمشرك، وثانيا ما يتعلق بكماله الواجب، وثالثا ما يتعلق بكماله المستحب، حتى قال له رجل: ما شاء الله وشئت. ومعلوم أن هذا اللفظ من الشرك الأصغر، من الشرك، ومع ذلك أنكره النبي صلى الله عليه وسلم. ما شاء الله وشئت، قال عليه الصلاة والسلام منكرا عليه: أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده، أجعلتني لله ندا. فدل ذلك على أن التنديد نوعان: مطلق التنديد والتنديد المطلق. أيهما الذي يكون شركا أكبر؟ التنديد المطلق من كل وجه كامل، وأما مطلق التنديد هذا يدخل فيه ماذا؟ الشرك الأصغر، ويدخل فيه كذلك شرك الألفاظ كما هو الشأن هنا. ما شاء الله وشئت، سوى بين مشيئة النبي صلى الله عليه وسلم ومشيئة الله تعالى، وأتى بحرف يدل على المساواة وهو الواو، وهذا لا شك أنه ماذا؟ أنه غلط في اللفظ، فإن صاحبه اعتقاد بمعنى ماذا؟ أن للنبي صلى الله عليه وسلم مشيئة قد تشابه مشيئة الله تعالى، وحينئذ يكون ماذا؟ يكون شركا. قال: أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا، وهذا نهي، لا تقولوا ما شاء الله ومحمد، ولكن يعني قولوا ما شاء الله ثم شاء ثم ما شاء محمد. فيأتي بحرف يدل على ماذا؟ على الترتيب، يعني مشيئة النبي صلى الله عليه وسلم ليست مستقلة، وإنما هي تابعة لمشيئة الله تعالى، وهذا تعليم لكمال التوحيد. قال: ونهى عن الحلف بغير الله، وقال: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، وقال: من حلف بغير الله فقد أشرك. والأصل في الحلف بغير الله تعالى أنه ماذا؟ أنه شرك أصغر، وقد يصل إلى الأكبر. كل ما قيل فيه إنه شرك أصغر لا يمنع أن يكون ماذا؟ أن يكون أكبر. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد، وهذا لا شك أنه من حماية جناب التوحيد، لأنه هو في نفسه ليس بشرك أصغر، وإنما هو وسيلة للوقوع في الشرك. قال: فقال في مرض موته: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يحذر ما فعلوا لئلا تفعل أمته مثل ما فعل اليهود والنصارى. وهذا يدل على ماذا؟ يدل على أن ثم قاعدة في الدين قد أدركها الصحابة ولا خلاف فيها، وإنما نازع هؤلاء المبتدع المتأخرون في كون ما كان مخاطبا به اليهود والنصارى أو ما خوطب به المشركون هو خاص بهم، ولا يكون الشأن في ماذا؟ في من فعل فعله من الأمة أن يأخذ حكمهم، فجعلوا الآيات التي نزلت في اليهود والنصارى خاصة بهم، وجعلوا الآيات التي نزلت في المشركين خاصة بهم، وجعلوا الآيات التي نزلت في المنافقين خاصة بهم. إذا ماذا بقي؟ ما بقي إلا قليل. حينئذ دل ذلك على أن ثم خللا في فهم الكتاب وكذلك السنة، وفهم كيفية ما يفهم الصحابة رضي الله تعالى عنه، وكذلك التابعون ومن سار على نهجهم. هنا قال: يحذر ما فعلوا. إذن يذكر النبي صلى الله عليه وسلم فعل اليهود والنصارى من اتخاذ قبور أنبياء مساجد، وأن الله تعالى لعن اليهود والنصارى. من أجل ماذا؟ أنكم إذا فعلتم فعلهم حينئذ اللعنة حالة بكم. هذا الذي يدل عليه النص. ولذلك قال: يحذر ما فعلوا. قالت عائشة رضي الله عنها: ولولا ذلك لأبرز قال لولا ذلك خشية أن يقع فيما وقع فيه من اليهود والنصارى. ولو قالت: ولولا ذلك لأبرز قبره، ولكن كره أن يتخذ مسجدا. قال رحمه الله تعالى: وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال قبل أن يموت بخمس: أن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا بيتي عيدا. وجاء التنصيص، يعني هنا صار ماذا؟ صار فيه حكاية لعمل من سبق، ثم نص عليه الصلاة والسلام: ألا فلا تتخذوا، هذا نهي، والنهي للتحريم، ألا فلا تتخذوا بيتي عيدا ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. قال رحمه الله تعالى: ولهذا اتفق أئمة الإسلام على أنه لا يشرع بناء المساجد على القبور، بل هو محرم ويجب هدمهم، ولا تشرع الصلاة عند القبور، بل هي محرمة، ولذلك هي باطلة لا تصح. وذلك أن من أكبر أسباب عبادة الأوثان كان تعظيم القبور. تعظيم القبور هذا من الغلو المنهي عنه، حينئذ يكون وسيلة مفضية إلى الوقوع في الشرك الأكبر. وكل وسيلة تفضي ولو في المآل إلى الوقوع في الشرك الأكبر فهي محرمة. قد تكون في نفسها شركا أصغر، وقد تكون دون ذلك، ولا نحكم عليه بكونها شركا أكبر، ولو كانت تؤول إلى الوقوع في الشرك الأكبر. ليس كل ما آل وكان نتيجته الوقوع في الشرك الأكبر يكون ماذا؟ يكون شركا أكبر. قال رحمه الله تعالى: وذلك أن من أكبر أسباب عبادة الأوثان كان تعظيم القبور. ولهذا اتفق العلماء على أنه من سلم على النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره أنه لا يتمسح بحجرته ولا يقبلها، هذا إن وصل إليها، لأن التقبيل والاستسلام إنما يكون لأركان بيت الله الحرام، يعني من خصائص بيت الله الحرام، فلا يشبه بيت المخلوق ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم ببيت الخالق، هذا ممنوع شرعا ولا يجوز. كل هذا لتحقيق التوحيد الذي هو أصل الدين ورأسه، يعني هذا المسائل التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ونهى الأمة عنها وما تفرع عنها من فهم علماء الأمة، كل ذلك من أجل ماذا؟ حماية جناب التوحيد وسد كل طريق يمكن أن يفضي إلى الوقوع في الشرك الأكبر. قال: كل هذا لتحقيق التوحيد الذي هو أصل الدين ورأسه، الذي لا يقبل الله عملا إلا به، إلا بالتوحيد. ويغفر لصاحبه لصاحب التوحيد ولو مات على ما مات من الذنوب التي هي دون الشرك والكفر، ولا يغفر لمن تركه يعني ترك التوحيد لأنه ماذا؟ يكون مشركا. وكما قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. بين في هذه الآية أن الشرك لمن مات عليه ليس بقابل للمغفرة مطلقا، وهذا يدل على ماذا؟ على أنه خالد مخلد في النار، لأن المغفرة ونفيه على جهة الإطلاق لا يكون إلا لمن كان ماذا؟ لمن كان قد استوجب النار. قال: ولهذا كانت كلمة التوحيد أفضل الكلام وأعظمه، فأعظم آية في القرآن آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. هذه أعظم آية لاشتمالها على ماذا؟ على التوحيد. وكذلك سورة الإخلاص لاشتمالها على التوحيد المتعلق به الاعتقاد هي كذلك. وقال صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. ثم قال: والإله هو الذي يألهه القلب عبادة له واستعانة ورجاء له وخشية وإجلالا وإكراما. وجل ما ذكره رحمه تعالى قد بين مفصلا في شرح كتاب التوحيد، والمراد هنا ماذا؟ الاستدلال بما سيذكره المصنف رحمه تعالى. قال: انتهى كلام الشيخ رحمه تعالى، فتأمل، يقول الشيخ محمد رحمه تعالى: فتأمل أول الكلام وآخره، وتأمل كلامه في من دعا نبيا أوليا، مثل أن يقول يا سيدي فلان أغثني ونحوه، أنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. هل يكون ذلك إلا في المعين؟ والله المستعان. هل يكون ذلك إلا في المعين؟ يستتاب يعني تطلب منه ماذا؟ التوبة. حينئذ إذا قال وقع في الشرك في الكفر ولم يقع الكفر عليه، صار كلام أهل العلم ماذا؟ يستتاب القول، تب ارجع إلى الله عز وجل، أو الفعل ارجع إلى الله عز وجل. هذا لا يقول عاقل، لا يقول عاقل. ثم إلا وإلا قتل، يعني إذا لم يرجع القول ولم يرجع الفعل قتل، هذا لا يقوله عاقل البتة. فدل ذلك على ماذا؟ على أن كلام المصنف رحمه تعالى شيخ الإسلام تيمية إنما هو في التكفير المعين، بمعنى أنه نزل الحكم هنا على المعين، والله المستعان. قال: وتأمل كلامه في اللات والعزة ومنات وما ذكر بعده يتبين لك الأمر إن شاء الله تعالى. وما ذكر المحقق هنا كذلك، قال: هذا أيضا مما أشكل علي فهمه من كلام المصنف، فإن شيخ الإسلام يذكر كفر من دعا غير الله من نبي أو ولي أو غيرهما ولم يعينه. جاءت المشكلة في ماذا؟ ولم يعينهم. هؤلاء كثير جدا، يعني كثرة تدل على ماذا؟ على عدم التعيين. هذا من سوء الفهم، بمعنى أن ماذا؟ أن من دعا عليا فقد جعله إلها فهو كافر، إذن ولو دخل تحته ما دخل من أعداده. هذه دعاء التعيين أو لا تعيين في الوصف، فالتعيين قد يكون في ذكر الشخص، وقد يكون في ماذا؟ في تعيين الطائفة أو الفعل أو القول، فمن فعل هذا الفعل فالحكم حكمه. ثم ذكر ما يتعلق بكلام القيم رحمه تعالى، ويأتي بحثه، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.